أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء والأبناء والبنات الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي ختام هذه الحلقات المباركة عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لا أجد أفضل من أن أختتم به هذه الحلقات من قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويعجب كثير من الناس، هل معنى التسبيح هنا تسبيح فعلي حقيقي أم أنه تسبيح رمزي بمعنى انصياع كل شيء لأوامر الله سبحانه وتعالى؟ وأنا أجزم أنه تسبيح حقيقي فعلي. كل شيء في هذا الوجود يسبح الله سبحانه وتعالى: الجمادات، النباتات، الحيوانات، الظواهر الكونية، الأرض، القمر، الشمس، النجوم، الكواكب. فقد ثبت علميا أن انتقال الإلكترونات من مستوى إلى آخر من مستوياتها حول الذرة يصدر أصوات متباينة النبرات، وحينما ضخمت هذه الأصوات اتضح للدارسين على أنها لغة تتخاطب بها هذه الإلكترونات مع بعضها البعض ومع مكونات النواة، وأن هذه اللغة قد تكون نوعا من التسبيح والعبادة التي لا نفقهها كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثبت علميا أن كثير من النباتات تستجيب لرعاية أصحابها لها، أن النبتة تزدهر وتنتعش وتنتفش إذا رعاها صاحبها بكلمة طيبة، سلم عليها وهو داخل وهو خارج، لمسها بيديه بشيء من العطف والحنان، أثنى عليها، قرأ عليها شيئا من القرآن الكريم، قرأ عليها شيئا من كلام رسول رب العالمين. هذا ثبت بالتجربة أن النبات ينتعش بالرعاية ويذبل بالإهمال. كذلك ثبت أن هناك لغة لكل الحيوانات، النمل له لغة، النحل له لغة، كل خاصة الحيوانات التي تحيا في مجموعات، كل كائن حي له لغة وله قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال والتعبير. لذلك حينما يقول رب العالمين: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، أدركنا مدى الدقة العلمية في هذه الإشارة القرآنية في زمن لم يكن أحد من الخلق يتصور إمكانية حدوث ذلك إلا في المعجزات والخوارق التي أجراها ربنا تبارك وتعالى على أيدي عدد من أنبيائه ورسله. فثابت تاريخا أن الحصى سبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف، وحينما ناول المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحصى لأبي بكر الصديق عليه رضوان الله، سمع تسبيح الحصى في كفه، ثم إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله سمع تسبيح الحصى في كفه، انتقل ليد أخرى لم يسمع تسبيح الحصى. كذلك ثبت في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن جذع النخل الذي كان يخطب الناس عليه حينما استبدل بمنبر حن هذا الجزع وبكى بكاء الطفل الصغير، وسمع كل ما في المسجد بكاءه ولم يتوقف عن هذا البكاء حتى ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسه بكفه الشريف ووعده بأنه سيكون في الجنة إن شاء الله تعالى. كذلك من الثابت علميا أو تاريخيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إلى مزرعة لأحد الأنصار من بني النجار، فسمع بعيرا يئن فذهب إليه ومسح على رقبته فهدأ البعير، ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: لمن هذا البعير؟ فقال: شاب من الأنصار، هو لنا يا رسول الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنه يشكو أنك تدئبه ولا تطعمه. طيب من الذي عرف الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم؟ لو لم يكن للبعير لغة تفهم بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف فهم الرسول هذه اللغة لولا أن الله تعالى قد علمه إياها؟ فقال الرسول الأنصاري: بعه لي. قال: هو لك يا رسول الله. فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأنصاري وأطلقه. كذلك من الثابت في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظ أصحابه، فمر به أحد الكفار ومعه ضب قد اصطاده ووضعه في كمه، والبدو يأكلون الضب. فسأل: من هذا؟ قيل له: محمد صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه. فقال: والله ما على ظهر الأرض أبغض إلى قلبي منه، ولولا أن قومي يتهمونني بأني رجل عاجل لبادرت بقتله. فهم سيدنا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله لقتل هذا الرجل، فجذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عمر، ألا تعلم أن الحلم من أخلاق الأنبياء؟ فجلس عمر بن الخطاب. فتقدم الرجل، يعني جرأته هذه العملية على مزيد من الوقاحة، فألقى بالضب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الضب: يا ضب، من أنا؟ يقول له: أنت عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، وسعيد من وافق زمانه زمانك. يقول: يا ضب، من ربك؟ يقول: ربي الذي في السماء عرشه، وعلى الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله. فيقفز هذا الرجل، يقفز هذا الرجل ليقبل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفيه الشريفين ويقول: والله إنني جئت إلى هذا المكان وما في قلبي أبغض منك، ولكن بعد أن سمعت هذا الكلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأغادر هذا المكان وما في قلبي أحب إلى قلبي منك. وعاد الرجل بأكثر من 1000 شخص أسلموا بهذه القصة وهذه الواقعة يعني وحدها، ولم يكن قد أسلم هذا العدد من الناس من قبل. لذلك نقول أن كل كائن في هذا الوجود له قدر من الوعي والإدراك والشعور والانفعال وقدرة على التعبير بصورة لا نفهمها. وثبت أن الماء يتأثر بتلاوة القرآن الكريم عليه وبذكر بعض الألفاظ الطيبة إليه، ويتبلور في أشكال متناسبة تماما مع انفعاله حينما يستمع إلى مثل هذه الكلمات. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ونحن نؤمن الآن أن كل ما في الوجود يسبح الله الخالق بلغة لا نفهمها إلا عصاة الإنس والجن، إلا الخلق المكلفون. وهناك كما نعلم خلق مكلف هما الإنس والجن، ترك الله له الخيار أن يعبد الله تعالى أو يعصي الله لأن سيكون له حساب في الآخرة، وخلق عاقل يعني يعبد الله تعالى بفطرته كالملائكة، وخلق غير مكلف كالجمادات والنباتات والحيوانات، السوائل والغازات، مختلف صور المادة والطاقة، وكل ذلك يسبح الله تعالى بطريقته الخاصة تسبيحا لا ندركه نحن، لا يدركه إلا من وهبه الله سبحانه وتعالى قدرا من الشفافية وقدرا من صفاء الروح حتى يدرك ذلك من أمثال الأنبياء وأولياء الله الصالحين. ولو أدركنا نطق الجمادات والحيوانات والنباتات ما استطعنا أن نعيش في هذه الحياة، فمن رحمة الله بنا أنه قد حجب عنا ذلك وأخبرنا به في محكم كتابه. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يسير في هذه الحياة وهو يدرك تمام الإدراك أن من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة أن يتوافق مع خلق الله، أن يسبح الله تعالى كما يسبحه كل ما في الوجود من حوله، الهواء والماء والجمادات والنباتات والحيوانات، كل ذلك يسبح الله تعالى بطريقته. وحينما يتوافق الإنسان مع الكون من حوله يكون في حالة نفسية ومعنوية يعني وروحية أسعد بكثير من مخالفته للكون من حوله. ومن هنا كان طبعا نرى في الطواف حول الكعبة هو انسجام مع حركة الكون، وأن هذا الانسجام لابد له من مردود إيجابي على الإنسان العاقل الواعي الفاهم لدينه الفاقه لحقيقة رسالته في هذه الحياة. لذلك لم أجد ما أختتم به هذه الحلقات المباركة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها الصغير والكبير غير أن أختار لكم هذه الآية الكريمة: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ونؤكد على أن علم سلوك الحيوان وعلم دراسة النبات وعلم دراسة الجمادات كل ذلك يؤكد على أن كل ما في هذا الوجود من صور المادة والطاقة من مختلف المخلوقات والكائنات كل ذلك يسبح الله تعالى تسبيحا، إما تسبيحا إراديا كالذي يخرج من الإنسان والجن لأن هذه مخلوقات مكلفة، أو تسبيحا فطريا من العقلاء كالملائكة، أو تسبيحا فطريا بغير إرادة يعني كالجمادات والنباتات والحيوانات. والذي يريد أن يحيا على هذه الأرض وفي هذا الكون حياة سعيدة عليه أن يتوافق مع الوجود الذي فطره ربنا تبارك وتعالى على عبادته، فيسبح الله تعالى ويجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل وقت وفي كل حين حتى يناله شيء من بركة هذا التسبيح ويناله شيء من التوافق مع الأشياء جميع الأشياء من حوله، فيبارك الله له في أجله وفي رزقه وفي عمله وفي فكره وفي إنتاجه، وما أسعد الإنسان إذا توافق مع الكون من حوله. وبذلك نأتي إلى ختام هذا البرنامج المبارك، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع الذين يشاهدونه والذين يستمعون إليه وأن يجعله هداية لهم في الدنيا وفي الآخرة وعونا لهم على فهم كتاب الله وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون كل من الكتاب والسنة نورا لكل منهم يمشي به على الأرض حتى يلقى الله تعالى يوم القيامة وهو راض عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.